وفجاءة نقمتك وتحول عافيتك وجميع سخطك. اللهم إنا نعوذ بك من شر ما علمنا ومن شر ما لم نعلم. اللهم إنا نعوذ بك من شر ما عملنا ومن شر ما لم نعمل. اللهم إنا نعوذ بك من الشك والنفاق. اللهم إنا نعوذ بك من الشك والنفاق وسوء الأخلاق يا رب العالمين. اللهم إنا نعوذ بك من الرياء والسمعة. اللهم إنا نعوذ بك من الرياء والسمعة. اللهم إنا نعوذ بك من الذلة والقلة. اللهم أغننا بحلالك عن حرامك، وبطاعتك عن معصيتك، وبفضلك عن من سواك يا رب العالمين. اللهم اغفر لنا ولوالدينا يا أرحم الراحمين. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات. اللهم لا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين ولا أقل من ذلك يا رب العالمين. اللهم اجعل خير أعمالنا خواتمها وخيرها آخرها وخير أيامنا يوم نلقاك. اللهم إنا نسألك يا ذا الجلال موجبات رحمتك وعزائم مغفرتك والغنيمة من كل بر والسلامة من كل إثم والفوز بالجنة والنجاة من النار يا أرحم الراحمين. اللهم إنا نسألك عيشة نقية وميتة سوية ومردا غير مخزي ولا فاضح يا رب العالمين. اللهم وفقنا لطاعاتك وجنبنا معاصيك وحرماتك يا رب العالمين. اللهم اجعلنا من عبادك المخلصين الذين لا خوف عليهم ولا هم يحزنون. اللهم إنا نسألك العلم النافع وعملا صالحا متقبلا ورزقا يا رب العالمين مباركا برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم اكشف البلوى، اللهم اكشف البلاء عن المسلمين، اللهم ارفع المصائب عن المسلمين، اللهم ارفع العقوبات عن المسلمين، اللهم وارفع أسباب العقوبات والمصائب عن المسلمين برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم يا ذا الجلال والإكرام أعِذ المسلمين من شرور أنفسهم وسيئات أعمالهم. اللهم أعِذنا من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. اللهم أعِذ المسلمين من شر شرارهم يا رب العالمين. اللهم أعِذنا من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، وأعِذنا من شر كل ذي شر يا رب العالمين يا أرحم الراحمين. اللهم إنا نسألك أن ترحم المسلمين في فلسطين، اللهم ارحمهم يا رب العالمين. اللهم إنا نسألك أن تكسو عاري المسلمين وأن تطعم جائعهم. اللهم وأبطل مكر أعداء المسلمين، اللهم أبطل أعداء اللهم أبطل مكر أعداء الإسلام يا رب العالمين. اللهم وأبطل كيد أعداء الإسلام التي يكيدون بها، اللهم أبطل كيدهم. اللهم أبطل مخططات أعداء الإسلام يا رب العالمين التي يكيدون بها للإسلام والمسلمين. اللهم احفظ بلادنا من كل شر يا رب العالمين ومكروه برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم فك أسر المسلمين، اللهم فك أسر المسلمين يا رب العالمين. اللهم فرج هم المهمومين من المسلمين، ونفس كرب المكروبين من المسلمين، واقض الدين عن المدينين، واشف مرضانا ومرضى المسلمين. اللهم اشف مرضانا، اللهم اشف مرضانا، اللهم اشف مرضانا ومرضى المسلمين يا رب العالمين. اللهم متعنا بأسماعنا وأبصارنا وقواتنا أبدا ما أحييتنا، واجعله الوارث منا، واجعل ثأرنا على من ظلمنا، وانصرنا على من عادانا. اللهم وفق ولي أمرنا لما تحب وترضى، اللهم وفق لهداك واجعل عمله في رضاك، وأعنه على كل خير يا رب العالمين، إنك على كل شيء قدير. اللهم إنا نعوذ برضاك من سخطك، وبمعافاتك من عقوبتك، وبك منك لا نحصي ثناءً عليك، أنت كما أثنيت على نفسك. اللهم يا ذا الجلال والإكرام، نسألك يا ذا الجلال والإكرام أن تنصر المسلمين المستضعفين في أي مكان من أعدائهم يا رب العالمين. اللهم انصر المسلمين وارفع ما بهم من البلاء. اللهم ولا تسلط عليهم من لا يخافك فيهم ولا يرحمهم يا رب العالمين. اللهم رحمتك نرجو رحمتك لنا وللمسلمين يا رب العالمين. اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله.